باب السدس. والسدس فرد سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرس جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بؤدا وسرسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البؤدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من المواريث، وتسقط البؤدا بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. أعتقد يمكن نتذكر الفروض المقدرة في كتاب الله خمسة ولا سبعة؟ ستة. ها؟ ستة. ستة؟ نعم. الحمد لله. والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البت، وعلى منهج المؤلف لم يختلف، يذكر العدد إجمالي ثم يبدأ إيش ويأتي به تفصيلي. وتقدم لنا بيان حسب نظام المؤلف أصحاب النصف كم، وهم خمسة، وانتقل بجانبهم إلى أصحاب الربع، ثم أصحاب الثمن، ثم أصحاب الثلثين، ثم أصحاب الثلث. فالنصف والربع والثمن والثلثان والثلث خمسة، بقي من الستة إيش؟ واحد، وهو الثلث، وهو أطولها، لأن كل وارث لم يجد اسمه في غرفة النصف يتحول للربع، ما يحصل اسمه يروح للثمن، ما حصل يروح للجناح الثاني للثلثين، ما حصل يروح للثلث. إذا ما حصل في هذا كله حصل اسمه فين؟ في الثلث. إذا ما حصل اسمه في الثلث يطلع برا، ما عاد له إيش مكان، يبقى ما هو من الورثة. قد يدخل ويخرج ولكن يفهم، يحصل من يقول أنا محلك هنا، أنا حجبتك، روح في حضوري ما لك شيء. إذا باب السدس يا إخوان هو كما يقولون التصفية، وهو الذي يجمع أفراد الورثة فيما ينتقلون فيه من فرض إلى فرض. هذا على سبيل التقريب. والمؤلف رحمه الله حسب منهجه في أول النظم إلى الآن، النصف فرض خمسة أفراد وتن أربعة من العدد كذا، يعني يأتي بالعدد المجمل ثم يفصل فيه. فهنا قال والسدس فرض إيش؟ سبعة، سبعة من الإيه؟ من العدد. العدد جاء بالعدد مجمل، ثم أخذ يفصل تفصيل جزئي، مو كل التفصيل، بس يبين من هم السبعة، ثم بعد ذلك تفصيل آخر يبين شروط ميراث هؤلاء أصحاب السدس. إذن نعقد اليد على أن السدس فرض لسبعة أصناف، حتى لا تضيع علينا. بعدين نأخذها واحد واحد. نعم. أب هات كمان. وأم. أيوة. بدأ بالأصول سبعة، خدهم واحد واحد، الأب والأم. ما قال متى يأخذ الأب السدس ولا متى تأخذ الأم السدس، لا، قال أنا أعطيتك عدد مجمل، خده مفصل، وبعد ما تعرف الأشخاص السبعة أبين لك متى كل واحد منهم يأخذ السدس. ماشيين معنا يا جماعة؟ إذن السدس فرض سبعة. بدأ يعدد الإيه السبعة، أب ولا أب على ما قال بالإضافة، أم. إذن الأبوان، الأب والأم. نعم. ثم بنت ابنين. بنت ابن، البنت ما هي فيها، بنت ابن. نعم. وجد. وبنت الابن هذه يعني اندراج بسيط، لو الطبقة الثالثة من الايش الفرع، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن ابن، ما دامت خرجت عن نطاق بنت الصلب، ما دامت خرجت عن ايش نطاق بنت الصلب. هتقدم لنا بنت الابن في غير هذا ولا لا؟ فين؟ في النصف. ها؟ في النصف. وفين تاني كمان؟ في الثلثين. وفي الثلثين. في النصف اذا لم تكن بنت الصلب وكانت واحدة، في الثلثين اذا لم تكن بنت الصلب وكان بايش اثنتين فاكثر. وهنا راحت للنصف حصلت البنت موجودة، راحت للايش الربع ما في، راحت للثلثين حصلت البنت موجودة، هم الاخوات. راح اخر شيء راحت للسدس حصلت اسمها هناك. ليش؟ لان البنت وجدت في باب النصف فمنعتها من الدخول، وكذلك في باب الثلثين وجدت البنتين للصلب موجودات، ما اصبح ما لها شيء. يمكن يجيها شيء بعدين لكن في التعصيب، لكن احنا الان في الفروض فقط. فهنا ذكر الام والاب وبنت الابن مهما نزلت. نعم. وجد. والجد. ها. والاخت بنت الاب. الجد هنا في شيء اجمال بسيط، الجد في النسب يكون ابو الام وابو الاب، فاي الجدين احظ؟ ابو الاب. ها؟ ابو الاب. الجد ابو الاب، فالجد الذي بينه وبين الميت انثى ساقط، ما له شيء، ابو الام لا يرث. وكل جد يدلي الى الميت بمحض الذكور فهو من الورثة. الجد ابو الاب، ابو ابو ابو ابو ابو الاب، ماشي في سلسلة الايش الذكورة، عنده خط كهربائي يوصله، لكن اذا جاء عن طريق الام انفصل الخط. لا تاخذوا علينا في التشبيهات هذه والتمثيلات لانها عشان التقريب. إذن والجد فيه تفصيل بسيط، وهو أن الجد هنا كلمة الجد تطلق على أبي الأم وعلى أبي الأب، فأبو الأم ساقط من الأول لا شيء له، ولكن الجد أبي الأب ما دام بمحض الذكورة ولو طلع إلى أعلى ما يكون فعنده خط التوصيل للميت فهو من الورثة. نعم. والأخت بنت الأبي. والأخت بنت الأب. بنت الأب هذا قيد في الأخت، أخرج من الأخوات شقيقة، قل أخرج بنت الأم وأخرج بنت الأبوين الأب والأم، لأن عند الأخوات ثلاثة أقسام، أخت عن طريق الأب فقط، أخت عن طريق الأم فقط، أخت عن الطريقين الأم والأب وهي الشقيقة. فقال لك الأخت صنف واحد من الأخوات، وهي الأخت بنت الأب، يعني الأخت لأب، ليست الشقيقة وليست التي لأم. نعم. ثم الجدة. الجدة الجدة كذلك، لكن إذا أطلقت الجدة مالت كفة الأم، لأن الجنس بالجنس أقرب، فإذا أطلقت فهي أم الأم. ولكن في الميراث الجدة تطلق على أم الأم، وكذلك في العرف تطلق على أم الإيش؟ أم الأب، فهي مطلق جدة سواء أم الأم ولا أم الأب، فكل واحدة منهما أو منهن تحمل بطاقة الميراث ولها السدس لا تتعدى. متى؟ هذا شيء ثاني سيتكلم عليه في آخر الباب. إذا تقدم عندنا الأم والأب والجدة والجد وبنت الابن والأخت لأب، ولا لا؟ هذه الستة جابها؟ طيب مش باقي؟ وولد الأم تمام، وولد الأم تمام العدة. كلمة ولد الأم يطلق على ايش؟ ها؟ أخو الأم. من سامع؟ أخو الأم. ها؟ الأخ لأم؟ بس؟ الإخوة لأم. ها؟ الإخوة لأم. معلش، والولد الأم هو الأخ لأم، وكلمة ولد تطلق على الذكر والإيش؟ والأنثى. لازم ولد الأم يعني الأخ لأم فقط؟ لا، وولد الأم ذكرا كان أو أنثى. إذا هنا تمام العدة. أنت اللي سك الكتاب واذكر أن هم من عندك، لا سك الكتاب. من أهل السدس؟ السبعة. السبعة أيوة، الأب والأم وبنت الإبن والجد والجدة والأخت لأب وولد الأم. تمام. تذكر ثلاثة منهم ولا أربعة؟ ها. تمام الحمد لله. ها جماعة كده خلاص انتهينا من هذا. إلى هنا المؤلف رحمه الله أعطانا عدد مجمل سبعة، ثم فصل لنا الأفراد من هم السبعة وعرفناهم. نحن في حاجة الآن إلى إيش؟ متى يرث كل واحد من هؤلاء السبعة السدس ولا لا؟ وهذا المهم. فيبدأ المؤلف رحمه الله ويفصل التفصيل النهائي بعد ما فك إجمالي العدد، جاء بالوصف والأفراد، ثم يأتي بشروط الميراث لكل واحد. نعم. فالأب يستحقه مع الولد. الأب يستحق السدس مع الولد، والولد في الميراث تشمل إيش؟ الذكر والأنثى. لو مات الميت عن أب وبنت، الأب له إيش؟ السدس لوجود البنت لأنها من الولد. لو مات وترك ولدا ذكر وأباه، الأب له إيش؟ السدس. لو مات وترك 10 أولاد، الأب برضك يأخذ السدس مع العشرة ولا يسقط؟ له السدس مع الولد قل أو كثر، ذكرا أو أنثى. هذا أول واحد في الإيش؟ في السبعة. إذن الأب يستحق السدس إن وجد إيش؟ ولد. قل فرع وارث واستريح ولا لا؟ لأن ولد الولد يحل محل الولد، وبنت الابن تحل محل البنت، وحينئذ يكون الأب يأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث. نعم. وهكذا الأم بتنزيل الصمد. وهكذا الأم، هكذا إشارة لإيه؟ للأب. الأم مثل الأب تأخذ السدس عند وجود إيش؟ الولد، أي الفرع الوارث. لو مات وترك أمه وابنته وابنة ولده ترك ولده أو ولد ولده أو 10 أولاد أو 5 بنات، فللأم الإيه؟ السدس. طيب لو ترك أمه وأباه وولده، اجتمعت الأم والأب، كم للأب وكم للأم؟ لكل واحد إيش؟ منهما السدس. إذن الأبوان معا يستحقا كل واحد منهما السدس مع وجود الفرع الوارث. ورثه أبواه فإيش؟ فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن ستأتي تقدمت هناك الثلث. نعم. وهكذا مع ولد الابن الذي فقال بتنزيل الصمد يشير إلى الإيش؟ الآية الكريمة. وهكذا الأبوان يستحق كل واحد منهما السدس كما استحقاه مع الولد، كذلك يستحقانه مع ايش؟ ولد الابن. كذاك ايش عندك؟ وهكذا مع ولد الابن الذي، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو اثره ويحتذي، يعني ولد الولد ولد ولد ولد ولد الولد، ولد الابن هذا القريب راح ولد الولد. فهكذا يفصل المؤلف رحمه الله أن كل من الأبوين يستحق السدس مع وجود الولد للصلب ذكرا كان أو أنثى، أو مع وجود ولد الولد ذكرا أو أنثى مهما نزلت درجته. يبقى انتهينا من الأم والأب ولا لا؟ انتهينا. نعم. وهو لها أيضا مع الاثنين. لسه الأم لها وهو لها، وهو اللي هو ايش؟ السدس اللي احنا عنده. وهو لها ايضا، يعني تمتاز الام بشرط زائد عن الاب، كلاهما يشترط في اخذه السدس وجود الولد او وجود الفرع الوارث، ولكن الام تتميز عن الاب بشرط زائد لانها تستحق السدس عند وجود عدد من الإخوة. طب الأب يشبه مع الإخوة؟ قال لا، الأب يأكل الإخوة، الأب يحجب الإخوة كلهم ما يخلي لهم ولا شيء، إذا ما في حاجة إلى ذكرهم مع المين؟ مع الأب. فإذا وجد الأب والأم ولا فرع وارث، الأب في طريقه سيأتينا في التعصيب، والأم ليس هناك فرع وارث، نجي ايش نعطيها كم مع وجود الإخوة؟ تقول أنا لي الثلث، تقول لها لا. طب ما في فرع وارث، تقول ما في مانع، لكن في حاشية، في أولاد. طب الأولاد محجوبين بأبيهم، وكيف يحجبوني هم محجوبين صاروا ضعاف؟ تقول لا، هم ضعاف أمام الأب ولكن ليسوا ضعاف أمامك، فهم محجوبون بالأب لا يرثون، ويحجبونها حجب نقصان من الثلث الى ايش؟ الى السدس. وعلى هذا الام يشترط في اخذها السدس شرطان، وجود الفرع الوارث ووجود جمع من الاخوة، ورثوا او لم يرثوا. نعم. وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميت فقس هذين. وهذا ايش؟ وهو لها، اي السدس للام، زيادة على شرط الفرع الوارث مع وجود اثنين فصاعدة. طيب مفهوم العداد، لو وجد اخ واحد لا يردها عن الثلث، تستحق الثلث مع الفرد الاخ الواحد ذكرا كان او انثى، لكن اذا كان الاخوة عددا من اثنين فصاعدة لا تأخذ الثلث، انما ترد الى السدس. نعم. من إخوة الميت فقس هذين. نعم. إخوة الميت لأم، لأب، لأشقاء، أي نوعية الإخوة، حتى بعضهم يقول يندرج تحت هذه الكلمة فوق 40 صورة، ذكر وأنثى، ذكران، أنثيان، أنثيان وذكر، وخنثى، واوى، وكلها راجعة وجود جمع من الإخوة. نعم. والجد مثل الأب عند فقره. انتهينا من مين يا جماعة؟ من الأبوين، الأب والأم، ثم انتقل إلى الجد. الجد اللي هو مين؟ أبو الأب. نعم. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. يقول المؤلف رحمه الله والجد مثل الأب في عند فقده، أي فقد مين؟ فقد الأب ما هو فقد الجد لأنه موجود. والجد عند مثل الأب عند فقده في حوز أي جمع ما يصيبه أي في الفرض ومده أو ومده. الجد أب الأب مثل الأب عند انعدام الأب. إذا وجد الأب فلا ميراث للجد لأن الأب أقرب وأولى بالميت من الجد، فالأقرب يحجب الأبعد. فإذا وجد الأب فلا كلام للجد. فإذا لم يوجد الأب ووجد الجد أبو الأب فهو مثل الأب، لكن هذه المثلية ليست على عمومها. مثل الأب فيما يأخذه في حوض ما يصيبه أي في جمعه إليه ومده، مده وما يمد به من العطاء، ومده المد آلة المكيال أي بما نكيل للأب نكيل للإيش للجد. الأب كلنا له مد ولا ستة أمدار؟ كلنا له مد واحد. فالجد عند فقد الأب نكيل له بالمد الذي كلنا للأبي، فمده المد المكيال، مده أمر معنوي وهو ما نطاوله به من عطاء. نعم. إلا إذا كان هناك إلا هذه اللي فيها الكلام. الجد مثل الأب عند انعدام الأب، هذه قاعدة عامة، ولكن يستثنى من مماثلة الجد للأب في الحالات التي سأتكلم عنها، فلا يكون الجد كالأب. يعني الجد مثل الأب في كونه يأخذ السدس فقط، ولكن في حالات ثانية الأب له تأثير أكثر من الجد. إيش هي الحالات هذه؟ إلا إذا نعم إلا إذا كان هناك إخوة. إذا كان هناك إخوة، الإخوة مع الأب إيش حالتهم؟ الأب يحجب، لكن الإخوة مع الجد، الجد مثل الأب يحجب الإخوة؟ لا تسارع تقول لا، خلاف. لوجود هذا الخلاف لم يشوش علينا به هنا، وحكمه وحكمهم سياتي مبين الايه مكمل البيان في الحالات. في الحالات له مع الإخوة ثلاث حالات، وله باب مستقل، باب الجد والإخوة. اذا اغفل هذا وخلينا نروح عنه. الجد مثل الأب في ميراثه السدس عند وجود الفرع الوارث، وليس الجد كالأب عند وجود الجمع من الإخوة، لأن الأب يحجبهم والجد يشاركونه ويرثون معه. إذا خالف الأب في هذه. هات كمان. لكونهم في القرب وهو أسوة. لكونهم أي الإخوة والجد في القرب من الميت أسوة. كيف أسوة؟ الجد حينزل على قنطرة الأب يصل للميت ولا لا؟ الإخوة سيأتون من جانب قنطرة الأب ويصلون إلى الميت، يبقى خطوة جسر واحد بين الجد والميت، جسر الأب بين الإخوة والميت، جسر الأب، سيلتقيان على وسط الجسر الذي يوصل إلى الميت، يتزاحمان هناك. سيأتي الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينصر الجد على الإخوة ويطردهم، ويأتي الجمهور ويصلح بينهم على وسط هذا الجسر، ويتعدون إيش مصطلحين متفقين إن شاء الله. فالجد مثل الأب إلا في حالة وجود الإيش الإخوة. نعم. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. نذكركم بما تقدم، الثلث للأم، ولكن وإن يكن إيش زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب ولا لا؟ نعم. إذا كان زوج وأم وجد، هل الجد هنا مثل الأب هناك؟ لا. ولا غايره؟ غايره. كما أن الجد غاير الأب عند وجود الإخوة، فكذلك الجد يغاير الأب عند وجود أحد الزوجين معهما. إيش حيصير؟ الأم تأخذ الثلث كاملا ولا نردها إلى ثلث الباقي. ليش؟ لأن الأم والأب متساويان في الدرجة من الميت، والجد بعيد عنها درجة. فهناك الأب مع الأم مع أحد الزوجين، الأم لها ثلث الباقي، وهنا الجد مع الأم مع أحد الزوجين لها ثلث كاملة، وكذلك مع وجود الزوجة، لأن القضية الغراوين حكمهما إيش؟ واحد.